أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأنا عن عمد أكرر لكم هذا الحديث كل جمعة، أرجو أن تحفظوه فتكنزوه، فإنه خير ما تنقلبون به وتكنزونه. وقد تحدثنا عن بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وبلغنا في الكلام عليه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا شيء أيضا مما أمر صلى الله عليه وسلم أمته بكنزه وحسن عبادتك. عباد الله، العبادة ما هي؟ هي كل ما خاطب به ربنا عباده، كل ما أراد ربنا سبحانه من عباده فهو العبادة، وذلك شيء كبير. العبادة شيء كبير، تشمل العبادات المحضة: الطهارة والصيام والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتشمل المعاملات: بيع من البيع والشراء والإجارة والشركة والقراض والزواج والطلاق والنفقة، هذا كله عبادة، وكلها أنت مأمور بأن تسأل الله أن يعينك على حسن عبادته فيها. من يطيق هذا؟ من يقدر عليه أن تحسن في كل هذا؟ كيف تفعل؟ إذا لم يقدرك ربك فلا تقدر. فلهذا تفهمون أن النبي كما ذكرت لكم في الجمعة الماضية، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحملك على أن تحفظ هذا الدعاء وأن تدعو الله به: وأعني على وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. أنا قلت لكم في الجمعة الماضية: إنك لا تسأل العون فيما تقدر عليه بمفردك، لكنك تسأل العون فيما لا تقدر عليه لوكل إليك. وأسألك، تفهمون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الدعاء من يحبه؟ ذكرت لكم الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن معاذ بن جبير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أمسك بيده وقال: يا معاذ، إني أحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أفديك هذه بأبي وأمي، يعني أفديك بالأب والأم، غير تبقى أنت يمشي وما قاع وتبقى أنت، أفديك بأبي وأمي أنت يا رسول الله وأنا أحبك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك الصلاة بوحدها؟ لا، غتخرج من الصلاة غتجي تخدم، تلك عبادة. من بعد غتمشي للخدمة، من الخدمة غتمشي للدار، تلك عبادة. غتعبد الله مع مرتك كيفاش تتكلم معاه، وكيفاش تعبد الله مع ولادك كيفاش تربيهم، تعبد الله مع في ماكلتك في شرابك في نعاسك. أنت لست خارجا من دائرة عبادة الله. فتقول لي في دور كل صلاة ما تركت. وقلت لكم أنا باش ننتبهوا للكلام العربي، تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن، هذه نون تسميها النحاة، نون توكيد، تستعمل اللي تيبغي يوكد عليك شي حاجة. أما راه يقول لي لا تدع، صافي هذا فعل الأمر، لا تدع أن تقول، تقول لي لا تدعن، تزيد يوكد عليه. في دبور كل صلاة في دبور كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أحمد والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجعله صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد في الدعاء. ما خليت لا حاجة. إذا أعطاك الله سؤلك فأعانك على ذكره وأعانك على شكره وأعانك على حسن عبادته، فما الذي بقي؟ ما الذي ضاع لك؟ ما الذي فاتك إذا أعطيت هذا السؤال؟ أنا قلت لكم هذه العبادات تشتمل العبادات المحضة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى بعض ذلك. تحسن العبادات في باب الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن الوضوء. الإحسان، إحسان العبادة في الوضوء، إحسان العبادة في باب الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن فصلاهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حسن العبادة في باب الصلاة، كان له عند الله عهد أن يغفر الله. إحسان العبادة في باب الجمعة، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجة: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين، غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى. إحسان، الإحسان في باب الصيام. يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك، إلى التوقي مما يهدمه حسا الأكل والشرب، وما يهدمه معنى الكذيب وقول الزور. الحديث تعرفوه، حديث رواه البخاري: من لم يدع، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أو توريك الإحسان في الصيام، الإحسان في باب الحج. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شنو الحج المبرور؟ هو الذي أحسن فيه صاحبه، لم يخالط حجه، لم يخلط حجه بإثم، لم يكن فيه رفث ولا فسوق ولا جدال في حجه. الإحسان في باب المعاملات، أنا قلت لكم وحسن عبادتك في باب البيع والشراء، أنت إما بائع وإما مشتري، لا يمكنك أن لا تكون بائعا ولا مشتريا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا إذا اقتضى سمح. الإحسان في أنت دابا تفعل ما ما ما ما تقوم به جبلتك، واش ممكن أنت يا شي نهار ما تبيع ما تشري؟ ما يمكنش. غتفيق أنت ما بيع ما شري، أنت موظف، أنت طالب، ولا أنت غادي تمشي غتشري حليبة من الحانوت باش تفطر، غتشري أتاي باش دير أتاي، تشري سكر، تشري خبز، لا بدا هادشي كل يوم من عمرك، كل يوم من عمرك أنت مطالب بالإحسان في هذا الباب. علاش؟ باش تدخل في من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وسأل ربه أن يرحمهم. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أنت مطالب بإحسان العبادة في باب الإجارة. أنت أجير عند إنسان في شركة، أجير طبيب، أنت طبيب أجير عند المسلمين. لما تنجي أنا باش ندوز عندك راه تتسمى أنت أجير عندي. أنا ديك الساعة تنخلصك مقابل واحد العمل خاصك تأديه، هو تقلبني وتشوف المرض اللي فيها. فأنت في باب الإجارة أن تخلص، أن تبين، أن تنصح، وأن تؤدي العمل على وفق ما ينبغي. هذا هو وحسن. لا لا، إحسان العبادة ما هو؟ هو أداؤها على الصفة المثلى، على الوجه الأكمل. هذا هو إحسان العبادة. إذا أديت تلك العبادة، أنت بعتي، راه بعتي الله بالبيع، شريتي بعتي الله بالشراء، خدمتي خدمتك باش تجيب لأولادك فلوس باش تطعمهم، هذا كله كل ما تتقرب به إلى الله فهو عبادة. ولكن ما نصحتيش، أنت تتبيع وعارف عندك العيب وما بينتيش. علاش؟ لأنه إذا بينتي غادي تبيع بقل، وأنت خصك ما تبيعش بقل. غششت ولم تنصح، لن توفق إلى حسن العبادة. ما بغيتيش تكنز هذا الشيء، بغيتي تكنز، أنت بغيتي تكون من الناس اللي تكنزوا الذهب والفضة. بئس من قلبت به إلى رحلك، بئس ما كنزت. أنا ديما تنقول لكم يا عباد الله، كلنا عندنا موادنا، الميمة لا يعرف أحد أرحم بك منها، هذا الشيء قاعد تعرفوه. تيكون الولد مسخوط مسخوط، وإلا نزلت فيه شي مصيبة أمو تقول لي الله يجيب لك تموت ونستراح، نبكي عليك ونستراح. يدير شي مصيبة يمشي للحبس، تقد تاكل هاك بالتها، تمشي دير ليه الكفة، دير ليه تبحل، تركب في الطوبيس وتسلم باش دير باش دير ليه الكفة، هو مسخوط. علاش؟ الرحمة التي جعلها الله في قلبها له. عباد الله، أنا أخبركم وهذا قلته لكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من هذه الأمة، والله أرحم بنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرأة في السبي احتلب الفديوها خاصها ترضع، لقات واحد الوليد صغير جرته ولصقته في جدرها تتقطعو. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه تيشوفوا داك الشيء، فسألهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ واش تخيل دابا شي امرأة وليدها الصغير وتشد تلوحو في العافية هاك وتلوحو تقدر تعطيها نفسها؟ قالوا لا، ما يمكنش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بنا من هذه بولدها. وهذا اللي هو رحيم. وصفت لك واحد البشر الرحيم تيقول لك شتي اللي تتقربك من سيدي ربي، ها هي. الا هادو يجمعوا هادشي، انت ها اللي تجمع الخير، هما تيظنوا الخير هنا، ها الخير فين؟ وانت كتسمع وما تديهاش فيه، تقول ليه لا، وكتقول واخا ما كتقولهاش في امك، كتقولها في عالك، كتخلي هادشي اللي قال لك كنز وحسن عبادتك كتنط تكنز انت الذهب والفضه. عندك الاجير ما تتعطيهش حقه، علاش؟ باش توفر راسك باش تكنس الذهب والفضه، وضيعتي حسن العباده في هذا الباب. وربنا سبحانه خلقنا لنحسن في العباده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فإذا كنت واحد الإنسان بغيتي راسك الخير، فين ما تبغي دير شي حاجة سول على الوجه الأحسن فيها. بغيت نعبد الله، فأنا الآن دابا حنا غادي نعبد الله صلاة الجمعة، من بعد غادي نعبد الله بالخروج من الجامع. يجب أن نحسن العبادة في باب الخروج من المسجد. راه العبادة شاملة، حركة السكنة ديالنا كاملين، ماشي غير الصلاة ماشي غير الصيام، هذا بعض العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء هذا الشيء داخل العبادة. فيا عباد الله، هذا كنز من الكلمات، احفظوه وسألوه ربكم وألحوا عليه وألرضوا بهذا الدعاء، عسى ربنا سبحانه أن يقبلنا وأن يستجيب لنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت.